الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من كلام لإمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعد تلاوته قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يا له مراما ما أبعده، وزورا ما أغفله، وخطرا ما أفضعه. لقد استخلوا منهم أي مدكر، وتناوشهم من مكان بعيد. أفبمصارع آبائهم يفخرون، أم بعديد الألكى يتكاثرون. يرتجعون منهم أجسادا خوات وحركات سكنات، ولن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا، ولن يهبطوا بهم جناب ذلة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزة. لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة، وضربوا منهم في غمرة جهالة. ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية والربوع الخالية، لقال اذهبوا في الأرض ظلالا، وذهبتم في أعقابهم جهالا. تطعون في هامهم وتستنبتون تستثبتون في أجسامهم، وترتعون فيما لفظوا، وتسكنون فيما خربوا. وإنما الأيام بينكم وبينهم بواكب ونوائح عليكم. أولئك سلف غايتكم وفراط مناهلكم، الذين كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوكا وسوقا. سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، سلطت عليهم الأرض فيه، فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم، فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون وضمارا لا يوجدون. لا يفزعهم ورود الأهوال، ولا يحزنهم تنكر الأحوال، ولا يحفلون بالرواجف، ولا يأذنون للقواصف، غيبا لا ينتظرون، وشهودا لا يحضرون. وإنما كانوا جميعا فتشتتوا، وألافا فافترقوا. وما عن طول عهدهم ولا بعد محلهم عميت آثارهم وصمت ديارهم ولكنهم شقوا كأسا بدلتهم بالنطق خرشا وبالسمع صمما وبالحركات سكونا فهم في ارتجال الصفة صرعى سبات جيران لا يتزاورون وأحباء لا يتأنسون بليت بينهم عرى التعارف وانقطعت منهم أسباب الإخاء فكلهم وحيد وهم جميع وبجانب الهجر وهم أخلاء لا يتعارفون لليل صباحا ولا لنهار مساء أي الجديدين ضعنوا فيه كان عليهم سرمدا شاهدوا من أخطار دارهم أفضع مما يا فكروا ورأوا من آياتها أعظم مما يقدروا فكلتا الغايتين مدت لهم إلى مباءه فأتت مبالغ الخوف والرجاء فلو كانوا ينطقون لعيوا بصفة ما شاهدوا وما عاينوا ولئن عميت آثارهم وانقطعت أخبارهم لقد رجعت فيهم أبصار العبر وسمعت عنهم آذان العقول وتكلموا من غير جهات النطق وقالوا كلحت الوجوه النواظر وخوت الأجسام النواعيم ولبسنا أهدام البلايا وتكاد ناضيق المضجع وتوارثنا الوحش وتهدمت علينا الربوع الصمود فانمحت محاسن أجسادنا وتنكرت معارف صورنا يا وطالت في مساكن الوحشة إقامتنا ولم نجد من كرب فرجا ولا من ضيق متسعا فلو مثلتهم بعقلك أو كشف محجوب الغطاء عنهم لك وقد ارتسخت أسماعهم بالهوام فاستكت واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسف آيات وعاث في كل جارحة منهم جديد بلا سمجها وسهل طرق الآفة إليها مستسلمات فلا أيد تدفع ولا قلوب تخشى لرأيت أشجان قلوب وأخذى عيون لهم في كل فظاعة حال لا تنتقل وغمرة لا تنجلي فكما أكلت الأرض منهم من عزيز جسد وأنيق لاون كان في الدنيا غذية ترف وربيب شرف يتعلل بالسرور في ساعة حزني ويفزع إلى السلوة إن مصيبة نزلت به ويفزع إلى السلوة المصيبة نزلت به ظنا بغضارة عيشه وشحاحة بلهوه ولعبه فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه في ظل عيش غفول إذ وطئ الدهر به حسكه ونقضت الأيام قوايا ونظرت إليه الحتوف من كثب فخالطه بث لا يعرفه ونجي هم ما كان يجده وتولدت فيه فترات علل آنس ما كان بصحتي ففزع إلى ما كان عوده الأطباء من تسكين الحار بالقار وتحريك البارد بالحار فلم يطفئ ببارد إلا ثور حرارة ولم يحرك بحار إلا أهيج بروده ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمد منها كل ذات دايا حتى فترى معلل وذهل ممرض وتعايا أهله بصفة دائي وخرسوا عن جواب السائلين عايا وتنازعوا دونه شجي خبر يكتمونه فقائل هو لما به وممن لهم إياب عافيته ومصبر لهم على فقده يذكرهم أسى الماضين من قبله فبينا وكذلك على جناح من فراق الدنيا وترك الأحبة إذ عرض له عارض من عوارض غصصي فتحيرت نوافذ فطنتي ويبست رطوبة لساني يا الله فكم من مهم من جوابه عرفه فعي عن رده وكم من دعاء مؤلم بقلبه سمعه فتصام عن من كبير كان يعظمه أو صغير كان يرحمه وإن للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة أو تعتدل على عقول أهل الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الخطاب المعظم والكلام المكرم لسيد الوعاظ والمتكلمين بعد سيد المرسلين لعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أعظم ما قيل في هذا الباب الخطير، باب الموت والبرزخ والنقلة الكبرى إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي شارح النهج الشريف والله لقد قرأت هذه الخطبة الشريفة منذ 50 سنة أكثر من 1000 مرة، فكلما قرأتها أحدثت في نفسي خوفا وأوجبت في قلبي وجيبا وفي أعضائي رعدة، وقيل لي أنني أنا الموصوف بهذه الأوصاف الواردة في هذا الكلام البليغ الذي لم أطلع فيما طالعت وسمعت وقرأت على كلام مثله وموعظة ناجعة نظيرة له في هذا الباب الخطير والمقام الذي لا يستطيع كل أحد أن يصفه. السر في روعة علي عليه السلام حينما يصف مثل هذه المقامات، فضلا عن بلاغته وسمو فصاحته، السر الأساسي في ذلك هو صدقه وإخلاصه وتفاعله مع ما يقول، فتكون كلماته عليه السلام خارجة من القلب واقعة في القلب، لأنها نابعة من قلب مترع بالإيمان مفعم بالخشية من الله تبارك وتعالى. فلهذا سرعان ما تشارع كلماته نفاذة إلى القلوب. ليس السر في ذلك فقط بلاغة الإمام وإن عظمت، إنما هي سبب ثان. السبب الأول صدق علي، إخلاص علي، تطبيق علي لما يقول على سلوكه وعلى سيرته المباركة، لأن علي عليه السلام كان طاهر السيرة كما هو طاهر الشريرة. رب إنسان تراه حسن السيرة ظاهرا ولكنه سيء الشريرة باطنا. أما علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فإنه الشخص الذي تطابقت سيرته الصالحة مع سريرته الصالحة، فكان الإنسان المنفعل بما يقول، وإذا قال قوله فعل فعله، لأن الكلام الذي تنفعل به يفعل في قلب غيرك كما أخذ فعله من نفسك. هذا الخطاب الشريف تحدث فيه الإمام عليه السلام عن الحقيقة الحقيقية المرة التي لا شك ولا إشكال في أن كل نفس تواجهها، ألا وهي حقيقة الموت، ثم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموت وما أدراك ما الموت، البرزخ وما يدريك ما البرزخ. الموت الحقيقة اليقينية التي لا شك فيها، ولكنها للأسف الشديد في سلوك الناس، في سلوك أهل الدنيا وأحباب الدنيا، كأنها شك لا يقين فيه، كما ورد عن صادق آل محمد صلوات الله عليهم قال: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الموت يقين لا شك فيه، ولكن سلوك الناس يعرب لك عن أنه شك لا يقين فيه، لأن عمل الناس عمل من لا يثق بالموت وثوقا حقيقيا ولا يوقن به يقينا صادقا. الإنسان الذي يرتكب المحرم ويمارس المعصية ويجاهر بالمعصية، الإنسان الذي يظلم، الذي يجور، الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات، يكشف بسلوكه هذا عن أنه لم يوقن بالموت إيقانا حقيقيا. فإذا هذه الحقيقة المرة تجدها في سلوك الناس وكأنها شك، والسر في ذلك يرجع إلى ضعف الإيمان من جهة، وإلى توغل الإنسان في الفساد من جهة أخرى فتضعف عقيدته، وإلى حدة مغريات الحياة الدنيا، فإن حدة المغريات تؤدي إلى انخفاض نسبة الخشية من الله في نفس الإنسان، يضعف العامل الروحي في نفس الإنسان، فيحتاج الإنسان إلى مذكرات، فهل من مدكر؟ يحتاج إلى ما يذكره بربه، يحتاج إلى الكتاب الذي يذكره بالله، وإلى الشخص الذي يذكره الله، وإلى الموقف الذي يذكره بالله، والمجلس الذي يذكره بالله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الحقيقة جميعا حينما نتلوها لا نسمع فيها جديدا، ولكننا نرسخها في أنفسنا. كل من هو حاضر وكل من هو يسمع هذه الكلمات الشريفة فإنها لا تشكل جديدا بالنسبة إليه، ولكنها تحيي نفس الإنسان بعد أن تزدحم عليها هموم الدنيا ومغريات الدنيا فتنسيه ربه. وأي خطر أخطر من أن تنسى ربك؟ فإن من نسي ربه نسي، ومن نسي ضل ضلالا بعيدا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن نحن بحاجة في الوقت الذي يتحدث فيه عن أبحاث الفكرية المختلفة أن نتناول هذا البحث الروحي لنذكر به أنفسنا، لا لمجرد قضاء الفراغ، لا لمجرد أداء الوظيفة الروتينية من الحديث في مجلس، وإنما لنتفاعل مع هذه الكلمات، وإنما لنتأمل في مصيرنا الذي سنصير إليه. قالت: وقد سرق ابتسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة، وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد، كانت تموج بها المنى وتمر. خاصة ذلك الإنسان الذي تعيش الطموحات الكبرى في قلبه، حيث يقول قائلهم له همم لا منتهى، لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. هذه الهمم والطموحات والآمال الكبرى العظمى في الحياة التي تغر الإنسان وتغريه، جدير بهذا الإنسان أن يتأمل في عاقبة أمره لئلا تستولي عليه هذه الآمال. فإن عليا عليه السلام يقول: أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. قال بعضهم: كان المنصور على قصره عند دجلة ببغداد، وإذا بالفضل بن الربيع والربيع يحمل إليه حشيشة كان الماء يحملها، وفيها قصبة فتحوها أخرجوا منها رقاع، الرقعة الأولى فيها أتطمع أن تخلد للتنادي، وتنسى أن أمرك في نفادي، ستسأل عن نعيمك والخطايا، وتسأل بعد ذاك عن العباد. وفي الرقعة الثانية يقول: لا تغترر بنعيم الدهر مقتبلا، فالدهر ما بين إدبار وإقبالي هي المقادير، تجري في أعنتها فاصبر، فليس لها صبر على حالي، يوما تريك خسيس القوم ترفعه إلى السماء، ويوما تخفض العالي. وفي الثالثة وجد: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي ينزل الكدر. فتح خالد بن الوليد عين التمر ومعه من معه فسأل عن الحرقة بنت النعمان بن المنذر امبراطور المنطقة قبل الإسلام، سأل عنها قيل إنها موجودة في المكان الفلاني، قصدها وسألها قال لها حدثيني كيف كنتم وكيف أصبحتم. هي بنت أسرة ملكية عريقة، طالما طال ملكهم الأطراف والأكناف، وإذا بها بعد أن كسرهم الدهر أصبحت بحال يعتذر به المعتذر. يقول لها خالد حدثيني كيف كنتم وكيف أصبحتم. قالت أطيل أم أختصر؟ قال اختصري. قالت والله لقد أصبح علينا الصباح ذات يوم، يوم انكسارهم، يوم نهاية حكمهم وتقوض عرشهم، لقد أصبح علينا صباح يوم ليس فيه شيء يدب تحت الخورنق إلا وهو تحت ملكنا وسلطاننا، وأمسى علينا المساء وقد بكى من نظر إلى حالتنا أو رق من نظر إلى حالتنا وانكسارنا. وعندئذ أنشأت تقول هذه الأبيات التي تحكي فيها ما صاروا إليه، فبينا نسوس الناس، والأمر أمرنا إذا نحن فيه سوقة نتنصف نطلب الإنصاف، بعد أن كان يطلب منا الإنصاف فلا ننصف الناس، أصبحنا نتنصف فلا ننصف. فبينا نسوس الناس والملك ملكنا، إذا نحن فيه سوقة نتنصف، فتبا لدنيا لا يدوم نعيمها، تصرفوا تقلبوا تارات بنا وتصرفوا. فقال خالد كأن عدي بن زيد العبادي الخطيب الشاعر الواعظ العربي الشهير كأنه يشير إلى هذا المعنى، يقول إن للدهر صرعة فاحذرنها، إن للدهر صرعة فاحذرنها، لا يغرنك أن نسيت الدهور. عدي بن زيد هو صاحب الأبيات المعروفة الرائية التي يقول فيها أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ المغفور، أين كسرى كسرى الملوك أنوشروان، أم أن قبله سابور وبنو الأصفر العظام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور. فيقول لا يغرنك أن نسيت الدهور، قد يبيت الفتى فيردى صريعا ولقد كان آمنا مسرورا. هذه الحقيقة المرة التي نصير إليها. الجدير بالذكر نقاط. النقطة الأولى أن الإنسان حينما يتأمل في عمره يجد أن عمره بلحاظ مسيرة التأريخ الطويلة أقل من سفرة، أحقر من سفرة واحدة في الحياة. الإنسان كم يسافر في حياته؟ يسافر كثيرا. أفرض أن مجموعة ما تستهلكه الأسفار في حياته عشر عمره. أفرض كثير بالذكر نقاط. النقطة الأولى أن الإنسان حينما يتأمل في عمره يجد أن عمره بلحاظ مسيرة التأريخ الطويلة أقل من سفرة، أحقر من سفرة واحدة في الحياة. الإنسان كم يسافر في حياته؟ يسافر كثيرا. أفرض أن مجموعة ما تستهلكه الأسفار في حياته عشر عمره. أفرض أن مجموع ما تستهلكه الأسفار عشر عمري، لكن أتعلم أن عمرك البالغ لو فرضنا 100 سنة كم قيمته بالنسبة إلى طول المسيرة من لدن آدم إلى قيام الساعة؟ فما ظنك بدار الخلود؟ انسب عمرك 100 سنة إلى مجموع المسيرة، يساوي نسبة سفرة من عمرك أقل من نسبة سفرة من عمرك. هذا عمرك كله، هذا واحد. النية. تأمل فيما مضى من عمرك يا ابن 30 ويا ابن 40 ويا ابن 50 و60 و70، وأطال الله في أعماركم بطاعة الله وسعادة الدنيا والأخرى. تأمل في عمرك ما مضى من عمرك. أنت ابن 40 فكر أنه، انظر التفت إلى ورائك إلى ما مضى من قرابة 40 سنة من عمرك، كم هي؟ تجدها كأنها بالأمس، والأمس وكأنك بالأمس ولدت. ونفس الجواب تسمعه من ابن 60، قل له يا ابن 60 كم ترى ما مضى من عمرك؟ يقول والله كأنه بالأمس. وعين الجواب تسمعه من ابن 80 وابن 100، هذا فيما مضى، فيما استدبرت، فما بالك تستطيل ما استقبلت؟ ترى ما استدبرت قصيرة، فلماذا ترى ما استقبلت طويلة؟ ايش كثر مقدر لك تعيش بعد 40 سنة؟ مثل ما 40 الماضية كالأمس. فيما استدبرت فما بالك تستطيل ما استقبلت؟ ترى ما استدبرت قصيرة، فلماذا ترى ما استقبلت طويلة؟ ايش كثر مقدر لك تعيش بعد 40 سنة؟ مثل ما 40 الماضية كالأمس، 40 القادمة كالغد، تماما وتنتهي. افرض انك ماذا منتقي الغداء، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لماذا ترى ما مضى قصيرا وترى ما يأتي طويلا؟ والحال أنه الفكرة هي الفكرة، والقصر هو القصر، وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ونقطة ثالثة، هب أنك وهبت الدنيا برمتها وقضها وقضيرها، أكان يقدر لك أن تلبس أكثر من ملبس واحد؟ أكان مقدر لك أن تسكن بأكثر من دار واحدة في آن واحد؟ أكان يقدر لك أن تركب أكثر من مركب واحد في وقت واحد؟ الإنسان في نتيجة الأمر تناوله من هذه الدنيا محدود، فإذا كان ما تتناوله محدودا فعلام التهالك والتكالب على نعيم الدنيا الزائف الزائل، ثم يكون المهنأ لغيرك والوزر على ظهرك، على ظهرك في أي دار؟ في دار يقول عنها الحديث الشريف، أول ما معناه الرسول يصف مرحلة البرزخ، أن أول منزل ينزله الإنسان بعد الموت هو القبر، فإن تيسر كان ما بعده أيسر، وإن تعسر كان ما بعده أعسر. أتعلمون لماذا؟ لأن الإنسان من خلال حساب القبر الإجمالي، هنالك حسابان، حساب إجمالي في عالم البرزخ، والحساب التفصيلي، الكشف التفصيلي أين؟ في عرصات القيامة. من خلال حساب الإجمالي في عالم البرزخ يشخص الإنسان مصيره ونتيجته ويعرف ما يصير إليه، بل يعرض على جهنم عرضا روحيا، وإن لم يدخلها فإن الدخول التام بعد الحساب والجزاء، ولكنه يعرض عليها عرضا روحيا، فكأنه فيها إن كان طالحا فكأنه فيها، وإذا كان من أهل الجنة عرض على الجنة عرضا روحيا فكأنه فيها. وهذا معنى من معاني عذاب ونعيم البرزخ، تعذب الروح، الجسد مفروض أنه فارق الروح، تعذب الروح بماذا؟ تعذب بعرضها من ألوان عذاب البرزخ بعرضها على منزلها في جهنم إن كانت من أهل جهنم، وكفى بذلك عذاب. النار يعرضون عليها غدوة وعشية، القرآن يقول عن آل فرعون يعرضون في عالم البرزخ قبل القيامة. نعم، وأي عذاب هذا؟ عذاب نفسي. وإن كان من أهل الجنة يعرض عرضا روحيا على منزله في الجنة، فينعم بذلك نعيما برزخيا نعيما روحيا. إذن أول منزل ينزله الإنسان هو القبر، فإن تيسر كان ما بعده أيسر، وإن تعسر كان ما بعده أعسر. كأني بأحبابي على حافتي قبري، يهيلونه فوقي وأدمعهم تدري، ألا أيها المدري علي دموعه، ستعرض في يومين عني وعن ذكري، عفى الله عني يوما، أصبح ثاويا أزار فلا أدري، وأجفى فلا أدري. قيل للأرض ماذا صنعت بمن ضمتهم بطونك من الموتى، ماذا صنعت بمن ضمتهم بطونك من الموتى، قالت قطعتهم اثنتي عشرة تقطيعة. لاحظ هالاثنى عشر تقطيعة هذه، هذا مصير كل منا سينتهي إليه بعد بذخ وترف ونعيم ورخاء. قطعتهم اثنتي عشرة تقطيعا، قطعت الكفين من الزندين والزندين من الساعدين والساعدين من المرفقين والمرفقين من العضدين والعضدين من الكتفين والكتفين من الجنبين والجنبين من الصلبين والصلبين من الوركين والوركين من الفخذين والفخذين من الركبتين والركبتين من الساقين والساقين من القدمين. وتقول له الأرض يا ابن آدم كنت على ظهري تأكل الحرام، واليوم في بطني تأكل لحم كديدة، فمن لي إذا ما غشاني الظلام، وأصبحت في وحشة وأمسيت في وحشة واغترابي، ومن لي إذا يا قام يوم النشور وقمت بلا حجة للحساب، ومن لي إذا ناولوني الكتاب ولم أدري ماذا أرى في كتابي، ومن لي إذا امتازت الفرقتان أهل النعيم وأهل عذابي، فكيف يعاملني ذو الجلال، فأعرف كيف يكون انقلابي. أبي اللطف وهو الغفور الرحيم، أم العادل وهو شديد العقاب، فيا ليت شعري إذا سامني بذنبي وأخذني باكتسابي، فهل تحرق النار عينا بكت لرزق الذبيح. يا أبا عبد الله، يا وسيلتنا إلى الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، فهل تحرق النار عينا بكت لرزق القتيل بسيف ضبابي، أبكي على مصاب كل صبح ومسي، أبكي وساعد على البكاء يا زهر الزكي. آه ما زال تندب يا غريب الغاضري، يا يحسن حسين يا ابن ويا عزيزي اي وقرة العين حب بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبه ولا اشوف ابطال يا ليت ابا عبد الله يا ليت قبل ضلوعه انرضت ضلوعه يا من قبل خدت عفرت من الخد لهفي لخدك ابا عبد الله انظر ايها الموالي لهذا النبأ المحرق للقلب من سنن الدفن ان يكشف الكفن من طرف الرأس ويوضع خد الميت على التراب هل استطاع زين العابدين عليه السلام اجراء هذه السنة على سيد الشهداء ابدا لانه دفنه جثة بلا رأس لهذا ادنى فمه الى نحر الحسين وهو يقول ابا يا ابا طوبى لارض تضمنت جسدك الطاهر اما الدنيا فبعدك مظلمة واما الاخرة فبنورك مشرقة انهاض يا بويا وشوف قيدي اي بالسلسلة الورمية يقول سمعت الصوت لا تستغرب كرام السيد الشهداء بني علي والسد رضيعي الى جنبي وبالفعل انذبح على صدر الحسين وبعد الحسين يريد يدفن الى جنبه ابويا الطفل حطه على صدري اي وبهان حط نحره على نحري تدري يا ابويا ابو قد تدري نار السهم بالقلب تسري يا فرج الله ماذا يهيجك ان صبرت لوقعتي الطف الفظيعه اترى تجي اي فجيعه بامر من تلك الفجيعه ماذا جرى حيث الحسين على ثرى خيل العدا طحنت ضلوع المجلس إلك يا موالي ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قض اللهم حوائجنا شاف مرضانا احسن عواقبنا وبلغ اموات الجميع والمؤسسين لا سيما المرحوم الحاج زيد الكاظمي ثواب الفاتحة مع الصلوات